يبقى الأصل باقي وجبنا له زيادة. وإذا قلنا الأسنان بدل التراب يبقى الأسنان قضى على إيه؟ قضى على التراب، والأسنان هو فرع للتراب، ففي النتيجة إلى أن الفرع ألغى الأصل، والفرع إذا ألغى الأصل بباطل. عندكم في قضية الحمل والأم والجنين وكذا، وقضية الخضر وقضية مع الغلام، الولد ما هو فرع لأبويه؟ لما خيف أن الفرع يفسد أبويه طغيانا وكفرا ماذا كانت نتيجة الفرع؟ قتله، مخافة أن يفسد الفرع الأصلي، وسلم الأصل وبقي بالفرع. ونحن نعلم أيضا صاحب البستان إذا كانت الشجرة محملة بثمار ولسه ما استوت، ولما تستوت تكسر الأغصان وتروح، نبقي الثمار على ما هي عليه حتى تحطم الأغصان، ولا نقطع منها قبل استواها ونرجع على الشجرة؟ نخفف الثمرة لأنها فرع، ونبقي الأصل لأنه يعود ويثمر لنا بدل أضعاف. فهنا قال الحنابلة والشافعية: الغرض من التراب زيادة النظافة، فالأسنان والصابون تكفي. ولكن كما وجدنا بأن المنصوص عليه لا بديل عنه، ولا نتصرف ونأتي قياسا من عندنا بأنه للطهارة أو لغير الطهارة. عند الإمام أبي حنيفة: ليش ما تجيب التراب يا أبو حنيفة؟ قال: نعم. قلوا لي التراب فين؟ قالوا له: في أول إحداهن، أولهن، أخرهن. قال: ما أنتم مستقرين على شيء؟ الرواية في التقريب مضطربة، تارة تقول أولهن، تارة تقول أخرهن، تارة تقول إحداهن، فما دامت مضطربة أنا لا أعمل بها. وجهة نظر سليمة ولا لا؟ لكن تبقى ما تركوا. نحن إذا قيل لنا فلان دخل المسجد من فين؟ من باب جبريل. قال: لا لا، من باب النساء. قال: لا لا، من أبواب الصلاة حق عبد العزيز. حينما يقول لنا ثلاثة أشخاص فلان دخل المسجد لكن يختلفون في الباب الذي دخل منه، يدل على وجوده داخل المسجد ولا أنه لم يأتي أبدا؟ يمكن نقول دخل ثلاث مرات. هذا الاضطراب يدلنا على، يؤكد لنا وجوده في المسجد. فالجمهور قالوا: الاضطراب ليس في الإثبات والنفي، ولكنه في التعيين، تعيين المحل. وإذا اضطرب تعيين المحل لا يلغي. خذ ما شئت، ضع اضطراب حيثما شئت، أي رواية اعمل بها، لكن التقريب لابد منه. طيب أيهما يكون راجح، أولهن ولا إحداهن؟ هل تختلف إحداهن مع الأولى أو الأخيرة؟ إحداهن تصدق على الأولى والأخيرة والوسطى والفرد والزوج. طيب أيهما أرجح، الأولى أو الأخيرة؟ الأولى. لماذا؟ لأننا لو جعلناها في الأخيرة بقت المعونة بالتراب، خليها في الأولى حتى في الغسلات الأخرى تزيل التراب وما مع التراب. هذا موضوع الايه؟ التقريب، اولهن او احدهن بالتراب. جاء فليرقه، مالك لم يأتي بها. اراقة الماء، اراقة الحليب، اراقة السمن، قالوا الاراقة اضاعة، وخص الماء، والماء في الحجاز اغلى من الحليب. الماء الآن في أغلى من البنزين. أنا وقت موسم الحج تأخذ دائرة المية هذه بكم؟ ها؟ الماء الصحي بكم؟ تأخذها بثلاثة ريال. من لها بنزين بكم؟ سمكة البنزين كلها بكم؟ ها؟ الماء أغلى من البنزين ولا لا؟ إذا الماء غالي فإضاعة. وعلى هذا قالوا: كيف نضيع الماء؟ إذا الماء تنجس، فلا بد من ايش؟ ولا يجوز الانتفاع بالمتنجس. واذا كان الماء تنجس قد نجس الاناء، اذا غسل الماء للنجاسه من هنا نأتي إلى بحث النجاسة والإيش والطهارة. وأشرنا إلى أن الأئمة الثلاث الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون إيش؟ ثأر الكلب نجس، نجس الماء وبالتالي نجس الإناء فيراق الماء ويغسل الإناء، وتطهيره بالسبع غسلات إحداهن بالتراب. مالك قالهم لا، الكلب طاهر. إذا من هنا تبدأ المعركة. الثلاثة يقولون بنجاسة الكلب، ومالك يقول بإيش؟ بطهارته. طيب، ما هو دليل الجمهور من الحديث على النجاسة، وما هو دليل مالك على الطهارة، وبما يرد كل فريق دليل الآخر؟ نبدأ أولا بوجهة نظر الجمهور من الحديث، وثم وجهة نظر مالك والرد عليه. الجمهور يقولون عندكم في الحديث طهور إناء أحدكم، والطهور يكون من إيه؟ من نجاسة. يقول الطهور يكون من أحد أمرين، إما من حدث أو نجس، إما من حدث أو خبث. الطهور شطر الإيمان، معناها الوضوء والغسل. فالطهور لغة وشرعا ينطلق على أحد أمرين أو الصلاح الشرعي، إما طهور من حدث وإما طهور من نجس. فهل الإناء عليه أحداث؟ فالإناء ليس عليه حدث، فلم يبق إلا الإيه؟ النجس. إذا طهور الإناء من النجاسة لا من الحدث، لأن الإناء لا يحدث. هذا دليل قوي ولا لا؟ ايه دليل قوي. قالهم مالك: أنتم قسمتم الطهور إلى قسمين، وحقيقة التقسيم عند الأصوليين أن تكون الأقسام متناهية، أي أن يذكر المستدل جميع الأقسام المحتملة، فأنتم تركتم قسما لم تذكروا، وذاك القسم الذي تركتموه هو محل التشريع. قالوا: فين القسم الثالث؟ قال: نعم، الطهور المعنوي، الطهور من الاستقذار. هناك طهور لا نجس ولا حدث فيه وأنتم تقرون به، لكن ما جبته هنا. قال: وما هو؟ قال: قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم من إيه؟ من حدث ولا من نجس؟ قال: لا، شيء ثاني. وش هو؟ قال: من الكسب أمور معنوية أخرى. قال: لماذا لا تذكروها هنا؟ المسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، الفم في حدث ولا في نجس؟ لا، من الاستقذار. فالسواك من الاستقذار والرائحة، وطهارة الزكاة أمر معنوي من الكسب. إذا هناك قسم ثالث في طهور لم تذكروه. ماذا تريد يا مالك؟ قال: طهور من داء، من مرض، من علة، من أمر تعبدي خفي علينا، زي ما تبغوا. فلم يتمحض لفظ طهور لنجس أو حدث. وكيف تستدل على رأيك هذا يا مالك؟ قال: نعم، لو أنه نجس كسائر النجاسات لاكتفي بغسله كبقية النجاسات، لكن ذكر السبع مرات ترشيح للأمر المعنوي. وقد وجدنا التشبيع في أمور أخرى، في المرض، في علاج السم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصيب بالحمى أمر أن يراق عليه من سبع قرب، أن يؤخذ له من سبعة آبار. قال: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة أو العجول لن يصبه السم. قال: سبع سبع إلى آخره. وقال: إضافة التراب إلى الماء